بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان كلمتنا في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة نافعة: الصحابة أمان للأمة. الصحابة عليهم رضوان الله أمان للأمة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فنسبة الصحابة رضي الله عنهم في الأمان للأمة كنسبة الرسول للصحابة، وكنسبة النجوم للسماء. وهذا يدل على عظم مكانتهم وعظم الحاجة إلى التمسك بهديهم وسلوك طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة له عليه الصلاة والسلام. فالرسول مبين للدين، والصحابة نقلة هذا الدين وأوعية هذا العلم. وكذلك الرسول معصوم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وكذلك صحابته عدول لا يقولون إلا صدقا ولا يعملون إلا حقا. والنجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين وزينة للسماء، كما قال ربنا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وكذلك الصحابة زينة هذه الأمة، وكانوا رصدا لكل بدعة وضلال ولكل تأويل باطل وانتحال. والنجوم جعلها الله عز وجل منارا لأهل الأرض يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وهكذا الصحابة يهتدى بهم في ظلمات الشهوات والشبهات. فهم رضي الله عنهم حرز الأمة من الشر وأسبابه. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث فيه لفتات عظيمة، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون يدخل فيهم الأربعة وبقية الصحابة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال: تمسكوا بها، ولم يقل بهما، للدلالة على أن سنة الصحابة سنة للنبي عليه الصلاة والسلام. فسنة الرسول لا تفهم إلا عن طريقهم وبنقلهم وبفهمهم. وقوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى أن الإنسان المتمسك بذلك يعادى ويعارض ويزلزل، ولولا شدة الجذب والمعارض لما قال عضوا عليها بالنواجذ، أي بأقوى ما تستطيعون، فالمعارض قوي ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن المستمسكين بالسنة والهدي قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فهم يخذلون ويخالفون، كما قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. هذا الأمر يدل على أن الأمر سيشتاد غربة وبلاء ومحنة على المستمسكين بالسنة، وفيه أجر عظيم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وقوله: وإياكم محدثات الأمور، دلالة على أن نهجهم ليس فيه محدثات، بل المحدثات في من يخالفهم ويكون من بعدهم. ولذلك وصفهم بوصفين اثنين، قال: الراشدين المهديين، وصفهم بالرشد والهداية، فالطريق طريقهم والنجاة سبيلهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: تقاتلون يهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. تقاتلون يهود، الخطاب وجه للصحابة، ولكن من سيقاتلهم ليس الصحابة، لأن الصحابة لما قاتلوهم لم ينطق لهم الحجر ولا الشجر. قال ابن حجر رحمه الله: قوله تقاتلون فيه جواز مخاطبة الشخص، والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده. قال: لأن من المعلوم أن وقت الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد، فالذين يقاتلون اليهود على هذه الصفة هم من سيكونون على طريقة الصحابة في العمل والعلم والاعتقاد، فطريق النصر والتأييد بالحجر والشجر للمسلمين أن يقول الإنسان بقول الصحابة وأن يعتقد باعتقادهم، وهذا هو الاتباع التام. فالإسلام أيها الأفاضل إنما يعرف حقا عن طريق الصحابة، والسبيل لا يستبين إلا بهم، والفتن لا تدرى إلا بمنهجهم. وكان الصحابة والسلف والعلماء ينصون على هذا الأمر ويؤكدونه تأكيدا عظيما. قال قوام السنة الأصفهاني في كتاب الحجة، قال: من خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وقال الطحاوي في المشكل: نعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. وقد قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ولقد حاول الأعداء بكل الطرق إبعاد آخر الأمة عن أولها، وإبعادها عن مصدر قوتها بإسلامها الحق. ولقد أدركوا أن قوة المسلمين بإسلامهم الحق الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته، ويسمونه بالإسلام التقليدي، الإسلام الأصولي، فهم في الحقيقة يخافون من الإسلام وليس ممن ينتسب إلى الإسلام وينقطع عن التمسك بالصحابة بأن يخترع مناهج وطرق وأحزاب تعجب الكفار من الشرق والغرب. هذا يأويه الكفار ويمدونه ويدافعون عنه ويعطونه اللجوء، لأن هذا ليس هو الإسلام الذي وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام بالنصر في آخر الزمان. فهم في الحقيقة يخافون من الإسلام الحق الذي يتصل بالسلف من الصحابة فمن بعدهم ممن كان على هديهم رضوان الله عليهم. أما من خالف ذلك فهم كثير، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن زمن ذلة المسلمين وتداعي الأمم عليهم وعلى خيراتهم، فقالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أهل الإسلام في آخر الزمان كثير ولكن الإسلام غريب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الآجري رحمه الله معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. وقال أوزاعي رحمه الله أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. وأعظم وسيلة للحيلولة بين المسلمين اليوم وبين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لإبعادهم عن الدين الحق هو الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا يقلل من هيبتهم ومن مكانتهم ويضعف الاقتداء بهم. ولقد أكثر المستشرقون من الطعن في مؤلفاتهم وجندوا من ينتسب للإسلام من ذلك العدد الكثير، حتى راج هذا الأمر بين كثير من الناس ومن الكتاب ومن المثقفين، فطعنوا في السادات الأولين وعمت الفتنة وتأثرت العامة، حتى إن الرجل الناصح الصادق يأتي يبين مثالب من يطعن في الصحابة فيغار العامة للطاعن ولا يغارون للصحابة، ويتكلمون فيه ويتهكمون في عرضه لأنه تكلم في من تكلم في الصحابة. هذا من أثر هذه الدعوات المغرضة المضلة، وهذا نذير شر مبين وضلال مستطير، لأن فيه هدم للدين وللإسلام. قال أبو زرعة رحمه الله ورضي عنه إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال وذلك أن الرسول حق عندنا والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أحمد إذا رأيت أحدا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال ابن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال السمعاني رحمه الله التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. وقال أحمد عمن يجتري على معاوية وعلى عمرو بن العاص لم يجتري عليهما إلا وله خبيئة سوء، من تقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال أبو توبة رضي الله عنه ورحمه معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترى على ما وراءه. أيها الأفاضل، الدفاع عن الصحابة من أوجب واجبات الدين لأنه دفاع عن الدين. قال ابن تيمية رحمه الله إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لعن الله من سب أصحابي، وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الصحابة لا تدرك منازلهم ولا تحصى فضائلهم. في صحيح البخاري قال سعيد بن زيد: والله لمشهد رجل واحد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. بل من حفظ مكانتهم جاء الشرع بوجوب الإمساك عما شجر بينهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقد أجمع أهل السنة على ذلك، فلا يذكرون إلا بالجميل. قال عمر بن عبد العزيز: إنما مثل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. قال الطحاوي في الاعتقاد، في اعتقاد أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الإمام حماد بن سلمة: وقد سئل أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز، أيهما؟ ها؟ معاوية. فقال رضي الله عنه: لا نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. بل قال غيره: لغبار في منخر معاوية خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز. لا يعدل بالصحابة أحدا. قال الإمام أحمد: أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فالواجب أيها الأفاضل حب الصحابة والثناء عليهم والاقتفاء لأثرهم والدعاء لهم، امتثالا لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. في صحيح مسلم سأل عروة عائشة عن هذه الآية، فقالت: يا ابن أختي، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. فالواجب حبهم. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري. أيهما أفضل، الأنصار من المهاجرون؟ المهاجرون. فإذا كان حب الأنصار علامة إيمان فحب المهاجرين كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والآيات والأحاديث الثناء عليهم وبيان منزلتهم كثيرة. ونحن أيها الأفاضل في زمن فتن، حتى ألف بعض الضالين ممن ينتسب إلى العلم والدين، ألف كتابا يبين فيه أن حافظ الإسلام وراوي السنة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه ليس من الصحابة. يؤلف كتابا أن أبا هريرة ليس صحابيا، والاستهزاء به كثير وكثير، لأنه أكثر من روى الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالطعن في الصحابة أمر منتشر، والهجمة شرسة، والتشويه كبير. وقد قال مالك عن زمانهم وحالهم: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم صورة من القرآن. وحبهم يتعلمونه بما فيهم من فضائل. فإذا الإنسان تعلم سيرتهم وذكرت له أمجادهم وما فيهم من فضائل وما لهم من ثناء، تعلق قلبه بهم. كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. فالصحابة ميزان فهم الإسلام وميزان حب الإسلام، فبقدر حبك للصحابة يدخل في قلبك حب الإسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام الذي رباهم على هذه الخصال الحميدة. فاللهم حين على سنتهم واحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا عليه الصلاة وأتم السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام في هذا طويل والفضائل كثيرة، ولكن أردت التنبيه والتنويه على هذا الفضل العظيم وهذه المكانة التي يجب أن تغرس وأن يعلم الناشئة. كثير من الناس يتناول السيرة من ناحية حزبية، من ناحية ليس صحيحة، يذكر أشياء رويت في السير ولكنها مكذوبة غير صحيحة أو حملت على غير وجهها. فلا بد من معرفة منازل هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلهم وزراء نبيه وحملة رسالة دينه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم كما يريد، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.